يقول السائل: خرج بعض المعاصرين بأقوال جديدة في الإيمان وقال إن العمل شرط كمال في الإيمان وليس شرط صحة. لا لا لا أعلم لهذا القول أصلا أنه شرط كمال. أنا أقول شرط كمال أو شرط صحة، لا أعلم لهذا القول أصلا، لا مذهب المرجع ولا مذهب جمهور السنة. أهل السنة يقولون الإيمان، جمهور أهل السنة، الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالفعل. الإيمان عمل منية يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فالعمل جزء من الإيمان. الإيمان مكون من هذه الأشياء، من تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح وعمل القلب. فيكون الإيمان كم جزء؟ كل هذا تصديق القلب، لابد أن يقر باللسان، ينطق باللسان ويصدق بالقلب ويعمل بالقلب ويعمل بالجوارح، كلها داخلة في مسمى الإيمان. اسم الإيمان يشمل هذا. والمرجئة ماذا يقولون؟ يقولون الأعمال ليست من الإيمان، ولكنها الأعمال دليل على الإيمان، أو أن الإيمان أو هي مقتضى الإيمان أو هي ثمرة الإيمان. المرجئة يقول الأعمال لهم من الإيمان، لكن ثمرة الإيمان، العمل ثمرة الإيمان، أو هي دليل على الإيمان، أو هي مقتضى الإيمان. أما القول بأن العمل شرط كمال أو شرط صحة، لا أعلم لهذا القول أصلا، لا من قول المرجع ولا من قول أهل السنة. كيف يكون شرط كمال؟ العمل ما هو شرط، لا شرط كمال ولا شرط صحة، وإنما هو جزء من الإيمان، جزء من الإيمان. فهذا القول لا أعلم له أصلا، لا يوافق مذهب المرجع ولا مذهب جمهور السنة، بل قد يقال انه يوافق مذهب المرجئة من جهة انهم اخرجوا الاعمال مع مسمى الايمان في الجملة، يعني اقرب ما يكون للمرجئة، حيث انه اخرج العمل من الايمان. فالذي يقول ان العمل شرط كمال او شرط صحة، نقول هذا مذهب المرجئة، اخرجت الاعمال عن مسمى الايمان. اما ان تقول الايمان العمل داخل في مسمى الايمان او جزء من الايمان، فان قلت ليس من العمل ليس من الايمان، فانت من المرجئة، سواء قلت شرط كمال او شرط صحه او دليل على الايمان او مقتضى الايمان او ثمره الايمان. كل من اخرج العمل من الايمان فهو من المرجئه. واضح هذا؟ اهل السنه يقولون الايمان قول باللسان، تصديق بالقلب، وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، هذه اجزاء الايمان. الايمان هذه الاشياء كلها يشمل اسم الايمان، فمن اخرج شيئا منها فهو من المرجئه. فالذي يقول ان العمل شرط كمال او شرط صحه، أخرج العمل من الإيمان وصار من المرجئة. وإن كان أقوال المرجئة يقولون أن الأعمال دليل، يقول العمل دليل على الإيمان، أو العمل ثمرة الإيمان، أو العمل مقتضى الإيمان، هذه أقوال المرجئة. يقول لما ليست من الإيمان، لكن هي ثمرة الإيمان، أو دليل على الإيمان، أو مقتضى الإيمان. وهذا على قول جديد، قالوا شرط كمال وشرط الصحة يلحق بالمرجئة، لأن أخرج العمل من الإيمان. الذين يقولون انه شرط صحة يا شيخ. نعم. الذين يقولون انه شرط صحة. نعم. هم يقولون لا يصح. أخذ عن مسمى الإيمان ولا ما أخذ؟ لا، هو يقول يعني شرط صحة، يقول انه لا يصح الإيمان إلا بالعمل. ما يخالف. وكذلك أيضا المرجع يقولون لا يمكن إيمان إلا بعمل، ثمرة العمل. ومع ذلك صار مرجع. المهم أخرج عن مسمى الإيمان ولا لا؟ هل يقول أنه في مسمى الإيمان ولا خارج عن مسمى الإيمان؟ ها؟ خارج ولا داخل؟ اللي يقول شرط كمال او شرط صحة، الذي يقول شرط صحة يجعله من يجعله خارج عن مسمى الإيمان ولا داخل؟ داخل مسمى الإيمان. لا، خارج. خارج. ومن جعل خارج فهو من المرجع. واضح هذا؟ لأن الشرط تقدم الشرط هو تقدم ولا داخل. لكن الوضوء، الوضوء شرط في صحة الصلاة، هل وضوء من الصلاة؟ ها؟ واستقبال القبلة من الصلاة، هل هي الصلاة ولا شرط الخارج؟ سواء داخل ولا خارج ولا متقدم ولا متأخر. فمن أخرج العمل مسمى الإيمان فهم من المرجئة. واضح؟ لكن لا أعلم أن المرجئة يقولون إنه شرط ثمرة ولا شرط صحة. اللي أعلمه أن المرجئة يقولون الأعمال ثمرة الإيمان أو دليل على الإيمان أو مقتضى الإيمان. نعم. ف... فما أدري من أين يعني جاء هذا، لكن ومع ذلك هو يوافق مذهب المرجع حيث أنه أخرج العمل من مسمى الإيمان. نعم. ينظر إلى أصل العمل، إذا كان شرطه منافيا للكمال أصبح شرطه منافيا للأصل أصبح شرطه. لا، ما التفصيل على الأصل، العمل مطلق، مطلقة من الإيمان، كل الأعمال من الإيمان، كل الأعمال الإيمان ضبع وسبعون شعبة كلها من الإيمان، وضبع وسبعون شعبة شملت الدين كله. وأنزل الله بعدها اليوم أكملت لكم دينكم كما قال المؤلف رحمه الله، وجمعها الإمام البيهقي في إيش؟ في مؤلف سماه شعر الإيمان كلها من الإيمان، فليخرج شيئا منها من المرجئة. نعم.